وشبك بين أصابعه. قالوا فكيف نصنع يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وفي رواية قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الحديث رواه البخاري تعليقا، وسيأتي في كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقوله حثالة، حثالة كل شيء أردأه وأرذله. ومرج الأمر ومرج بالفتح والكسر، فهو مارج ومريج أي التبس واختلط وفسد. قال تعالى فهم في أمر مريج. قال القارئ في المرقاة قوله وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه أي يموج بعضهم في بعض ويلتبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. وقولهم املك لسانك في رواية أملك بقطع الهمزة من الإملاك بمعنى الشد والإحكام، أي أمسك عليك لسانك ولا تتكلم بأحوال الناس كي لا يؤذوك. وعليك بخاصة نفسك أي الزم نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم. قال وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الحديث المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر حديث الباب، وذكر حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. قال وهذا يفسر حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثم قال فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهية لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال ادنه، فدنا منه قريبا فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يعد بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.